وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، نود في هذه الدقائق المعدودة بمشيئة ربنا تعالى أن نتحدث عن بعض الأمور التي تحدث في هذا الزمان وفي بلادنا، وأريد أن أسأل بعض الأشياء يعني أو أصور بعض الأمور في صورة أسئلة. منها على سبيل المثال، يعني حينما ننظر إلى هذا الواقع الذي يحدث لأمتنا الإسلامية ولأمتنا العربية ولبلدنا مصر بالذات، نجد أمورا غريبة وأمورا عجيبة تستحق منا أن نتوقف ولا نتفرع في الإجابة عليها ولا نكون أتباعا لكل ناعم، فإن الأمر جد خطير، ويعني أنا أرى الأمر فيه خطورة على المسلمين في هذه الأيام. أولا سؤال ولن أجيب عليه، لأن الإجابة عند ربنا سبحانه وتعالى، لماذا قتل بن لادن في هذه الأيام بالذات؟ بن لادن لماذا قتل؟ أعرف أن البعض يقولون إن بن لادن لم يقتل، ده كان محبوس لدى الأمريكان ثم بعد ذلك قتلوه الآن، أو كان مقتولا وكان مدفونا ثم أخرجوه، سيناريوهات كثيرة. ولكن كل هذا الكلام يتبخر حينما نعلم أن تنظيم القاعدة أعلن إن بن لادن قتل حقيقة على يد الأمريكان، والآن بيجعل تنظيم القاعدة رئيس جديد. كل ذلك لا يعنينا، وإنما لو كان الأمريكان كذابين في هذا الادعاء، معنى ذلك أن تنظيم القاعدة تبعهم، يبقى تنظيم القاعدة تبع الأمريكان. لماذا؟ لأنه بيغطي على أكاذيب الأمريكان، ده بيقول ده اتقتل وقعوا على سؤالاتهم. يبقى التحليلات اللي بتقول إن أسامة بن لادن قتل قبل ذلك أو كان مسجونا قبل ذلك وقتلوه الان، هذا الامر يدين القاعده ويصبح تنظيم القاعده تنظيما امريكيا بحتا. اما اذا قلنا هو يناول الامريكان وكما يدعي انه بيجاهد من اجل اقامه الشريعه الاسلاميه وتحرير بلاد الاسلام، يبقى السؤال لا يزال، لماذا الان قتل بن لادن مع انه كان تحت ايديهم، لانه كان يسكن بفيلا بجوار معسكر من معسكرات باكستان، اشمعنى الان؟ هذا امر يجعل المسلمين يضعوا يعني علامات استفهام كثيره، اشمعنى الان بالذات في الوقت الذي فتحت فيه الساحه كامله للاعمال الاسلاميه او للعمل الاسلامي كما نراه الان في بلادنا؟ هذا السؤال نركنه على جنب شويه، مع اني عاوز اضيف اليه اضافه غريبه. وجدنا احد الدعاه الذين يزعمون انهم دعاه سلفيين يقول ان اعظم رجل في العالم هو بن لادن، كلام جديد على اسماعنا واذاننا، لم يكن صاحب هذا القول يقوله قديما، فما الذي تغير؟ هو سقوط حسن مبارك جعل الامور الدينيه والمعتقدات الشرعيه تتغير؟ ايه اللي جد جديد؟ علشان بن لادن عند هذا الداعيه السلفي الذي كان يتبرع من افعاله يقول انه اعظم رجل في العالم، اسئله كثيره تجعل الانسان المسلم الذكي في حيره مما يدار حولنا. هذا اولا. ثانيا بالنسبه لما يسمى بالفتنه الطائفيه، الفتنه الطائفيه التي حدثت انا مش عاوز اطيل فيها الكلام، لان الكل بيتكلم الان، تتكلم في الصحافه، تتكلم في التلفزيونات، كل الناس يتكلمون عن الفتنه الطائفيه. انا عاوز اتكلم بس عن موضوع مهم جدا خاص بالسيدات اللائي يسلمن من النصارى. عاوز اقول مفهوم ديني وابين حكما شرعيا. قد اكون مصيبا وقد اكون مخطئا، وان كنت مخطئا فليطوقني من شاء بعلم وبحلم وبادب. نحن نعلم ان النصارى لا يجوز عندهم الطلاق الا في ظروف صعبه جدا جدا جدا، عند التلبس بالزنا، حينئذ يجوز للمراه او للرجل ان يطلق. الطلاق عندهم صعب جدا. فحينئذ لما امراه تبغض زوجها وتريد ان تطلق منه، ماذا يحدث؟ يحدث ماذا؟ من الممكن ان تقوم بالقصد عايزة تتخلص منه او تغير دينها وقد غيرت ممثلة دينها الى نحلة اخرى نصرانية ممثلة مشهورة لكن البعض بيدخل في الاسلام وهذا الامر يجعل آية الامتحان واجبة التنفيذ الله يقول في سورة الممتحنة لان الحديث عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته ما الى ما هاجر اليه والآية تقول اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن قد يقول قائل الصليب ليس هجرة ولا حاجة نقول ولكن الشبهة قائمة وامن البلاد وامن المجتمع لا بد من الحفاظ عليه امن هذا البلد لا بد من الحفاظ عليه امرأة تأتي وتعلن اسلامها هذه المرأة قد تكون فارة من زوجها عايزة تخلص من جوزها فهذا الامر لا بد فيه من الامتحان فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ويأتون ما انفقوا المال اللي دفعوه للنساء ياخذوه من الذي يقوم بالامتحان انا ما سلطتي علشان تاتيني امراه فامتحنها علشان في بلد وليها حكومه وليها ولي امر فلا بد من ان يكون هناك في سلطه للامتحان هذه السلطه هي الازهر شعبه الازهر معينه تقوم بهذا الامر بالامتحان او بالتاكد من ان هذه المراه دخلت في الاسلام من اجل الاسلام فاذا شهد الازهر وقال جاءت الي امراه وهذه المراه انا امتحنتها واعلنت اسلامها حينئذ فلا ترجعهن الى الكفار وواجب على الحاكم ان يحميها واجب على الامن ان يقوم بحمايتها هذا اولا اما الحالات التي نتحدث عنها فالشهود فيها دائما مذهولون يجي يقول لك هذا فلان جاءت اليه امراه واعلنت اسلامها وشكوى يتصل الفجر او كذا هو امتحنها مين هو؟ هو شخص مذهول واحنا الروايه عندنا وبالذات في هذه الامور الخطيره لابد ان يكون علما من الاعلام مشهورا ثم الامر مصروف برمته الى المسؤولين في الدوله قد تقول لي هؤلاء بيبيعوا الموضوع وبيبيعوا غيرهم هذا امره عند الله سبحانه وتعالى لان انا مش موكول بان افتش عن قلوب الناس يعني هذا المسؤول حينما تاتي المراه واجب عليها تحل يقول لك لا ما حصلتش ما جاتليش ما اسلمتش ما امتحنتهاش هذا امر يعاقب عليه هو جميع المسؤولين عند الله سبحانه وتعالى لكن الامر الثاني الذي يترتب على ذلك خدوا بالك يجي بقى واحد يقول لك اصل انا المراه دي اسلمت وانا اتجوزتها حلو قوي كيف تزوجتها ومين جوزها لك خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي لانه خطير مخالف للشرع علشان ما تكونش في شهوات واعمال منافية للاداب وللاخلاق تلبس لباس الفضيلة والدفاع عن الاسلام ويدفع الاسلام الثمن ويدفع المجتمع الاسلامي الثمن هذه المرأة واحد يقول لك انا اتجوزت واحدة اتجوزتها ازاي عشان اسلمت طيب هي لما بتسلم المفروض تمتحن وبعد ما تمتحن وتعلن اسلامها وأقوم ما انفقه وانا يقول خد فلوسك اللي دفعتها عنك خد فلوسك ثم يحدث التفريق لا هن حلوا لهم ولا هم يحلون لهن فأصبحت هذه المرأة غير متزوجة بعد الهجرة يأتي مسلم من المسلمين ليتقدم إليها ليتزوجها يتزوجها من وليها وليها كافر لا تفوز الولاية للكافر يبقى يتزوجها من مين؟ فالسلطان ولي من لا ولي له مين يتزوجها من إيد السلطان؟ هي دي القضية وإلا لو تزوجها منه ليه الزواج زنا لأنه تزوجها بدون ولي يبقى بيروح عندي مكان معين يقول انا عاوز زوجتي زوجتك مين؟ جبت كلمه زوجتي دي منين؟ احنا القضيه عندنا للاسف الشباب عندنا جهل الدين وللاسف بيسمعوا كلام من اي انسان وينفقوا ما انا بقول لك انت رايح فين؟ رايح معاه هم رايحين فين؟ لا ادري ممكن تروح من النار وانت مش عارف رايحين في مظاهره من اجل ايه؟ من اجل خراب البلد من اجل التضييق على الدعوة الاسلامية اقول اننا متخصصون نحن الذين نزعم اننا اسلاميون متخصصون في اقامة الدولة البوليسية احنا اللي بنخترع الدولة البوليسية احنا والحمد لله الذي لا يحمد على مكرون سواه نحن بفضل الله الذين مصنع الثور البوليسية. هذا الثور 52 جمال عبد الناصر جاء ورجال الجيش وحكموا البلاد عن طريق الاخوان المسلمين. تحولت مصر الى دولة بوليسية بحجة القضاء على الارهاب، بحجة القضاء على التطرف. استغل الاخوان المسلمون للوصول الى السلطة، وبعد ذلك حدث ما حدث القضاء على السلطة. ثم نُكِل بهم وليس وحدهم، بل نُكِل بهم ونُكِل بالمصريين جميعا في عهد الثورة. حدث التنكيل واصبحت اضخم دولة بوليسية في الشرق بلدنا بالسبب مين؟ الاسلاميون. ثم لا يتعلمون، ما بيتعلمش ابدا الدرس. جاء عصر السادات اخرجه من المعتقلات، عقد صفقة بينه وبينهم ثاني من اجل وصول الفرس حطوا ده في ايد السادات واشتغل الموضوع. وما تعلموش من الضربة السابقة، ما تعلموش من 52، بدأوا في السبعينيات مع السادات مرة اخرى، ما بنتعلمش. بعد كده كانت نهاية عصر السادات، قتل السادات على ايديهم، قتل السادات على ايدي هؤلاء. وفي اخر عصر السادات تحولت الدولة الى دولة بوليسية. ثم اخذ الحكم في الجمهورية الثالثة حسني مبارك، واقام الدولة البوليسية التي اصبحت متوغلة في كل شبر في ارض مصر بحجة محاربة الارهاب والمتطرفين. ومن الارهاب ومن التطرف؟ حضراتكم، للمرة الثالثة اقيمت واصبحت اضخم دولة بوليسية، وامن الدولة بيحكم مصر كلها، مش كده؟ وحدث ما حدث، وتسلم الجيش او انطلق الجيش على النظام، وحدث ما حدث وتنحى الرئيس. ايه اللي حدث بقى؟ الحمد لله رب العالمين، انكمشت الدولة البوليسية بسببكم وعلى ايديكم، ستتضخم مرة اخرى بفضل الله تبارك وتعالى عليكم، لانكم لا تتقون ربكم سبحانه وتعالى. كل مرة الكرسي عينينا علينا حنفل ونعمل احزاب وندخل الانتخابات. ايها الاخوة ايها الدعاة، اتركوا السياسة، جربتموها اكثر من 60 سنة. ماذا كانت النتيجة؟ معتقلات وسجون وقمع للدعوة وللدعاة. تاني هتتكرر المسألة، صدقوني انا ارى الان الرؤية التي نعيش فيها زي اخر عصر السادات، هيحدث نفس الامر. كان امن الدولة في نزوغي توسعت، اصبحت في بلد في مصر كلها وكل واحد قال ملف. نفس الكلام، رجعوا تاني الى قواعدهم سالمين، هيتضخموا وتنشأ دولة بوليسية على أنقاضكم مرة أخرى. وما تتعلمش بعد ما كانت الجرائد والناس كلها مشفقين، صراحة الجماعات الإسلامية أكثر ناس قمعهم حسني مبارك، أكثر ناس اتظلموا، أكثر ناس أخواتي بيلعنونا ويلعنوا اللي جابونا في الجرائد. سرديين بيعملوا دول أعداء للنظام، ده كان أمن الدولة ليهم رحمة، ده كان مرة أخرى أولى وثانية وثالثة ورابعة. ولا نتعلم ابدا. المؤمن لا يلدغ من جحر المرتين. دعوا السياسة للسياسيين، قد يقول قالوا نسيب السلطة للليبراليين، والله لن يصل عناني الى السلطة، وان وصل سينافق الاسلاميين. ان اصبحتم دعاء فقط بعيد، ما تنديش حد مبرر لضربنا، لا نعطي احدا ضربا لضرب، لا نعطي احدا مبررا لضرب الاسلاميين، لا نعطي احدا مبررا للقضاء على الدعوة في البلاد. لكن في عصر حسني مبارك ايه اللي حدث؟ تسلم كل الاجهزة الاعلامية وغيرها العلمانيون. لماذا؟ بحجة القضاء على الارهاب. بحجة القضاء على الارهاب كان يسرح في طول البلاد وعرضها مركودة. بسبب القضاء على الارهاب والتطرف احمد عبد المعطي حجازي اعطي منبرا في جريدة الاهرام وغيره بحجة القضاء على التطرف والجفاف. هنرجع مرة ثانية وسيحدث هذا، وجماعات العنف ستعود مرة اخرى، لان جماعات بسم الله ما شاء الله كده جدا، هذه العزمات قد تعود الى العنف مرة اخرى. ماذا ستكون النتيجة؟ ستضرب الدعوة في الصميم مرة ومرات ولا نتعلم ابدا ايها الاخوة. مش بتعلمش الدعاء ما بيتعلموش مجرد ما فقط لبقى الصنبرة راحوا في طول البلاد وعرضها في طول البلاد مؤتمرات وجمع للكاد من اجل ماذا؟ من اجل الوصول الى الكرسي. يا اخوانا ليس الطريق سما، انكم ظما وتحسبون هذا الطهارة اللامعة تحسبونه ماء، وحينما تصلون اليه ستجدون حينئذ الضربة البوليسية تسبقكم وتعودون الى المعتقلات مرة اخرى، ولا تدفعون الثمن وحدكم بل تدفع الدعوة الاسلامية الثمن ويدفع المجتمع المصري كله الثمن. ولذلك في كل مرة يصبح عامة الناس لاعنين لنا ومبغضين لنا، لا بغضا للدين فانه شعب مسلم، وانما بغضا لمن يتسممون منابر الدين ويظنون انفسهم هم المتحدثون باسم النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على سلطه، وما عزمنا الحرص على السلطه على الاطلاق، بل كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان السلطه تؤتى لمن لا يطلبها، ومن طلبها واخذها لم يعن عليها، وانما من جاءت اليه بدون طلب فانه يعان عليها من قبل الله عز وجل. ايها الاسلاميون اخلصوا لله سبحانه وتعالى، اخلصوا لله تبارك وتعالى. لا ينفعنا كرسي، الكرسي الذي يرفع صاحبه لا ينفعه ابدا. وامامكم ما حدث لحسني ولغيره من هؤلاء الملوك والحكام، الكرسي الذي يرفعك لا ينفعك. فاتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في شباب الاسلام، واتقوا الله في مجتمعاتكم. اجعلوا ما حدث من تحقيق لبعض الخير في هذه البلد من قضاء على ظالمين، اجعلوه مبشرا بالخير لنفع هذا المجتمع ولنفع الدعوة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها بعدنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وأقم الصلاة. الله الله.